جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم يقول: امرأة مريضة بمرض الربو وتعاني منه كثيرا، وهي أفطرت في رمضان ولا تزال تفطر لأن الصيام يشق عليها، فماذا يلزمها؟ يلزمها إذا إن استطاعت القضاء فعليها القضاء ولو متقطع حسب استطاعتها، يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين، فإن عجزت أبدا فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، اتقوا الله ما استطعت. وهكذا حالة كل مريض ما يستطيع القضاء. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يلبس حزاما فيه خيط أو نعلان فيهما خيط؟ وما المراد بالمخيط المنهي عنه للمحرم؟ المخيط المراد به هو ما يلبسه الإنسان محيطا بجسمه، سواء منسوج أو مخيط فعلا، سواء إزار أو رداء أو شراب اللي يسمى هذه يسمى جوارب. فبعض الناس يشاهدون وهم محرمون يلبسون الجوارب، أما كون إنسان يربط إزاره بالكمر أو بحزام ولو أنه مخيط هذا ما يضر إن شاء الله. يقول السائل: أن أباه كبير في السن ومريض بالجلطة ويرتدي حفاظات العجزة لا تكشف عليه إلى الوالدة، يقول: هل لو أن يحرم بهذه الحفاظات؟ هل إيش؟ يرتدي حفاظات العجزة، يقول هل لو أن يحرم ويلبس هذه الحفاظات؟ على كل حال إذا كانت على صفة مخيط فإنه يلبسها اضطرارا ويؤدي الفدية، لأن المضطر لفعل المحظور يفعله ويفدي، مثل ما رخص الرسول عليه الصلاة والسلام أولا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله رخص له، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح هذه الرخصة وبينها لكعب بن عجرة لما رأى القبل يتناثر على وجهه من رأسه، قال له: انسك شات، يعني اذبح شات تصدق بها، او اطعم 6 مساكين، او صم 3 ايام واحلق راسك. وهكذا كل من اضطر الى فعل محظور فله فعله مع تقديم الفدية. ويقول: هل لأباه ان يحرم من الفندق؟ لعل قصدهم اللبس، فاللبس لا بأس، ما يسمى إحرام هذا، كل إنسان يستعد يقلم ويتنظف ويأخذ الشعر الذي يريد أخذه مما شرع لنا أخذه، ونغتسل ونتنظف ونلبس في البيت ما في مانع، لكن عقد النية والتلبية بالميقات هذا هو السنة. يقول السائل: كم مرة يجب أن يردد الدعاء الذي يقال عند الصعود إلى الصفا؟ أما قوله أن الصفا والمروة هي القراءة هذه مرة واحدة، أما التهليل والتكبير هذا دائما في كل شوط، كونك ترفع يديك وتكبر 3 ثم تذكر الله وتدعو هذا يستحب في كل شوط، أما القراءة الآية فبأول شوط فقط عند صعودك الصفا، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم صيام من أصابه قلس بعد طلوع الفجر؟ إذا كان الإنسان لم يتعمد سواء قلس ولا التقيا، ما دام أنه لم يتعمد فصيامه إن شاء الله صحيح. يقول السائل: شخص أجريت له عملية جراحية مسالك بولية، يقول: من المضاعفات التي نتجت أن منيه لا يتوقف، كيف يفعل في صيامه في شهر رمضان؟ ما يتوقف ايش؟ المني. هذا اذا كان لم يخرج بشهوة ولا قصد هذا لا يضر الصيام ان شاء الله ابدا، وانما عليه اذا كان ايضا ليس فيه لذة ولا يتعمده وإنما يخرج كالبول فهذا ما عليه إلا الوضوء، لكن إن كان يجد له لذة نحو ذلك فعليه أن يغتسل، والأحوط أن يغتسل لكل صلاة. وصيامه؟ صيامه ما يضر ما دام أنه ليس له فيه إرادة، هذا كالمحتلم ما له إرادة فيه ولا قصد ولا عمل ولا سبب ولا شيء. يقول السؤال: هناك كريمات توضع لغرض الاحتكاك ناتج عن كثرة المشي، هل للمحرم أن يستعملها؟ مرهم؟ نعم. المرهم ما يضر، ليس فيه، الممنوع الطيب بأنواعه، والمرهم دواء ليس طيب، ما يضر إن شاء الله. يقول السؤال: ما حكم القراءة في الماء والنفث فيها؟ ما في بأس إن شاء الله، هذا من الرقية المجربة والثابت بإذن الله أثرها إذا شاء الله. يقول: ما صحة هذه الطريقة في الرقية أن المرأة تجلس في الماء المرقي وتقرأ عليها سورة البقرة، لأنها قالوا يفك سحر التصفيح، ما حكم هذا الفعل؟ التصفيح؟ يقول هكذا ما ندري، هذا شيء جديد. المهم علاج السحر بالقرآن على أي طريقة، ما دام أنه من القرآن والسنة والأدوية المباحة فلا بأس بها بأي طريقة كانت، المهم لا يخالطها شيء من المحرمات من طلاسم أو أشياء من ما يأتون به المشعوذون والسحرة والدجرة، فما دامت علاجات شرعية رقية صحيحة فبأي طريقة كانت إن شاء الله يجوز. يقول السؤال: هناك مقبرتان يقطعهما طريق وفي حاشية الطريق مسجد، في قبلته تطل على إحدى هاتان المقبرتان، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ ما لم يكن في المسجد قبر فلا يضر إن شاء الله. يقول السؤال: ما حكم المرور أمام المصلي في غير صلاة الفريضة؟ على كل حال سواء فريضة ولا نافلة، إذا كان الإنسان يصلي وحده فلا يجوز لك أن تمر، ولا سيما إذا كان قد وضع سترة فإنه محرم أن تمر بينه وبين سترته، لأن يقف الإنسان 40 أهوى من أن يمر بين يدي المصلي. أما إذا كان الصفوف قائمة سواء فرض أو نفلا فلا بأس بذلك. يقول السائل: ما هو دليل صلاة ركعتين في الروضة؟ ما في دليل يخصه، ما في إلا هذا الحديث في فضل الروضة وأنها روضة من رياض الجنة، وأما تخصيص أو تعيين صلاة معينة أو زيادة فضل في الصلاة ما سمعنا بهذا، فأنت صليت بها طيب، إذا ما صليت تفسح لغيرك. يقول السائل: بعض الشباب في بلادي يفطر قبل أذان المغرب بدقائق، وهذا أخذا بالسنة لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وهؤلاء الشباب يجاهرون بالفطر أمام الناس في المسجد، ما حكم فعلهم؟ هؤلاء مفرطون، الذين يتأخرون حتى تشتبك النجوم هذا مفرط، يعني متجاوز للحد، والذي يفطر قبل غروب الشمس هذا مفرط، صيامه باطل. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أما أن يفطر تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، إذا تأكد من الغروب، فالأفضل عدم التأخر. أما من أفطر قبل الغروب ولو بلحظات فصيامه باطل. يقول السائل: هل الوقوف غير المعتدل في الصلاة يبطلها؟ إيش؟ الوقوف غير المعتدل في الصلاة. لا، على كل حال هو ينبغي الإنسان أن يعتدل، لكن لو كان له عذر أو نحو ذلك، فلو صلى الإنسان جالس إذا كان معذور، وأما كونه يستقيم ما دام أنه يستطيع فهذا هو الواجب والمشروع، حتى يؤدي كل ركن على أتمه، الركوع يركع ركوعا تام، والسجود كذلك، والقيام والجلوس يكون مستقيم. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم لا أنسى أقول للأخوان، ترى ما أسمح لأي واحد لا يصورني ولا يقبل رأسي، لا يقبل رأسي ولا يقرب مني أبدا، وأنا ماشي اللي يقول السلام عليكم جزاك الله خير، أما تقبل رأسه أذية فإني لا أسمح لذلك أبدا أبدا.